في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما. فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. ويحرم على المسلم أن يغش أحدا من الكفار في البيع والشراء، أو أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق. ويحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين، بل ينبغي له أن يلين القول له، وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة بلا تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه. ويشرع للمسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم يقول: السلام عليكم، رد عليه بقوله: وعليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وأما ما يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل به مع الكفار، فيجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلم، وليس فيها نوع استعناء من الكافر على المسلم. فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو خدمة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق في الهجرة كما في صحيح البخاري. ويستحب للمسلم الإحسان للمحتال من الكفار كإسعاف مريضهم، لعموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام، أو في حال دعوتهم، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم ليستمروا على ذلك، أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشرعية. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ويستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على المسلم، كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر. ويجوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وهو عند البخاري في الصحيح. ويجوز الأكل العارض معهم من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا أو جليسا أو أكيلا. ويجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم. ويجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية وحدها إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والأولاد والنفس. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ويجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين: الأول الاضطرار إلى إعانتهم، والثاني الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند المسلمين وتحت إشرافهم ومتابعتهم، بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين. ويجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر إذا وثق به. ويجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ويجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها والإشراف عليها. ويجوز قبول الهدية من الكافر إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أكثر من مشرك. ويجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار، لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية، فتطفق عامه وغسل ثيابه بما في ذلك من إذلال نفسه له. فهذه الأمور كلها مما بينها الدين الحنيف، وهي مدلول عليها بالنصوص من الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ديننا وما لنا وما علينا على حسب ما قرره الشرع الأغر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.